يا موسى you

بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قبل أن تقول وإني عليه لقوي أمين. صدق الله العلي العظيم.